سأقرأ عليكم هذا كتاب المعرفة والتاريخ قصة صحيحة. قال يعقوب: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب عن أبي أن عبد العزيز ابن مروان أن عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر بن عبد العزيز إلى المدينة يتأدب بها، فكتب إلى صالح بن كيسان. من الكاتب؟ يعني الكاتب عبد العزيز بن مروان يتعاهده. فكان عمر يختلف إلى عبد الله ابن عبد الله يسمع منه العلم. فبلغ عبيد الله أن عمر ينتقص علي بن أبي طالب، فأتاه عمر فقام يصلي، فجلس عمر فلم يبرح حتى سلم من ركعتين، ثم أقبل على عمر بن عبد العزيز فقال له: متى بلغك أن الله قد سخط على أهل بدر؟ بعد أن رضي عنهم علي بن أبي طالب من أهل بدر أم لا؟ الجواب: نعم، علي من أهل بدر. فقال له: متى بلغك أن الله قد سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ قال: فعرف عمر ابن عبد العزيز ما أراد، عرف عمر ما أراده عبيد الله، فقال معذرة إليك: والله لا أعود. قال: فما سمع عمر ابن عبد العزيز بعد ذلك ذاكرا عليا إلا بخير. سمعتم هذه القصة؟ ما أحسنها وأحسن منها عمر بن عبد العزيز، أحسن منها عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان طالب علم، فسمع من يطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتأثر عمر وصار يطعن من جملة من يطعن. فلما سمع هذا العتاب له والبيان أن عليا رضي الله عنه من الصحابة الكرام من آل بيت النبوة، وأنه ممن شهد بدرا، وأنه أحد الخلفاء الراشدين، لما سمع هذا العتاب له والنقد له مباشرة اعتذر عما صدر منه، وكان في اعتذاره صادقا، لم يكن متخلصا بل صادقا، فاستمر على الأدب وعلى ذكر علي بن أبي طالب بخير. هكذا طالب العلم تقع منه الأخطاء كما سمعت، لكن إن كان مؤدبا وهو ممن يرتضي لنفسه بالأدب ويرتضي لنفسه بقبول النصح وبالتعليم لما هو أنفع له، إنه يتقبل ذلك. فرضي الله عن عمر بن عبد العزيز. فالصحابة رضي الله عنهم وآل بيت النبوة لا يذكرون إلا بخير، ولا خير في من طعن في صحابة رسول الله، وهكذا قل في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عنهم جميعا. فيا طلاب العلم، حققوا ما ينبغي أن يتحقق من أن طالب العلم إذا نصح وأصاب الناصح في نصحه له أنه يقبل النصح وأنه يرضى بهذا الخير والأدب له وألا يبقى متبعا لهواه بطريق خفي بطريق خفي أن هذا كذا أو هذا كذا. فالشخص كما سمعت إذا نصح يقبل النصيحة ممن نصحه، خصوصا إذا كان الناصح قد أصاب فيما نصح به فيما نصح به. فطلاب العلم إن عاشوا على التناصح وقبول النصح سلموا من الخلافات والنزاعات، وسلموا من التعديات على بعضهم بعضا، وسلموا من التدهور إلى الفتن وربما إلى البدع والحزبيات إلى غير ذلك. وإن لم يقبل النصح فلا تأمن أن يصل الشخص إلى ما يصل إليه من الفتنة ومن المخالفة ومن الصراع والجدال على أخطائه، لتبقى أخطائه، والله المستعان. ما أحسن القراءة عن السلف وفي كتب السلف، ما أحسن هذا، تجد مواقف عظيمة وتجد من الصدق وتشعر بالإخلاص وتشعر بالتدين لله. فوضى في عصرنا فوضى، كم من شخص قد تراه يعني على كذا في المظهر، ولكن عند يعني الأمر الذي ينبغي كمثل هذه المواقف لا تجد عند بعض الناس هذه المواقف العظيمة التي تعد نورا في التاريخ، تعد نورا في التاريخ. فطالب العلم إنه من أعظم أسباب بركة العلم عنده وله وتوفيق الله له أن يكون قابلا للنصح. نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه السداد والرشاد.